يا صباح جميل يا صباح الخير. سحر الجمال والنور صابح علينا يدور، سحر الجمال والنور صابح علينا يدور. ساعتها أنا ساعتها أنا هنا وسرور. يا بهجتك يا صباح بنورك الوضاح، يا بهجتك يا صباح بنورك صباح جميل يا صباح الخير. يا صباح جميل يا صباح الخير. فتح يا ورد وغني يا طير، يا صباح جميل يا صباح الخير. صباح جميل يا صباح الخير، يا صباح جميل يا صباح الخير. فتح يا ورد وغني يا طير، يا صباح جميل يا صباح الخير. فتح يا ورد وغني يا طير، يا صباح جميل يا صباح الخير.